حديث هزار بنصاد وحشتونه عن عبد الله بن أبي أوفى أنه كان بيده ضربة دربك افدست عبد الله كري أبي أوفى كذب قال وجاء عبد الله قلت ضربتها مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين بشروج حنين أفدر بها اليل في غنبري صلى الله عليه وسلم يفمن كذب.